بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة التوبة، الآيات الأخيرة من سورة التوبة والمحاضرة الأخيرة في تفسيرها، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بعد أن ذكر الله جل جلاله ضروبا من مخازي وخطايا وشنائع المنافقين كتخلفهم عن غزوة تبوك، وتترسهم بالأيمان الفاجرة التي تذر الديار بلاقع، ذكر هنا ضروبا أخرى من تلك المثالب والفضائع كتهكمهم بالقرآن وتسللهم لواذا حين سماعه. فقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فالله جل وعلا يبين حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين. إذا أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة، عن الحث عن الجهاد، عن الأمور الغائبة، يقول المنافقون بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانا، ليثبتوا أنفسهم على النفاق والكفر والإعراض عن أمر الله. أو يقولون للمؤمنين على سبيل التهكم والسخرية والإسلام: أيكم زادته هذه إيمانا. ثم بين الله جل جلاله من عنده أثر الآيات على المؤمنين وأثرها على المنافقين، فقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بموجبها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، وهم يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بما من الله به عليهم من آياته وتوفيقهم لفهمها والعمل بها. وأما الذين في قلوبهم مرض، على النقيض من هذا، زادتهم رجسا إلى رجسهم. الذين في قلوبهم شك ونفاق زادتهم مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم، حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على القلوب، وماتوا وهم كافرون. هذه عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يبقى في هذه الآية يبين الله جل جلاله أنه إذا أنزل على رسوله سورة من سور كتابه الكريم، فمن المنافقين من يقول لإخوانه على سبيل الاستهزاء هذه المقالة ليثبت بعضهم بعضا على النفاق، أو يقول لمن يلقاه من المؤمنين مشككا له: أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقينا بأن القرآن حق وأن الإسلام حق وأن رسول الله حق، أيكم زادته تصديقا جازما مقترنا بإذعان وخضوع. ثم يقول الله تعالى مجيبا على هذا السؤال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يزيدهم نزول القرآن زيادة في اليقين، طمأنينة في القلوب، وقوة في العمل به والتقرب بذلك إلى ربهم، وهم يستبشرون بنزولها لما يرجون من خير هذه الزيادة بتزكية أنفسهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. على النقيض من هذا، الذين في قلوبهم شك وارتياب دعاهم إلى النفاق، زادتهم كفرا ونفاقا مضموما إلى كفرهم ونفاقهم السابق، واستحوذ عليهم ذلك واستحكم فيهم إلى أن ماتوا على الكفر. ثم عجبنا الله من حالهم فقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أيغفلون عما يعظ لهم في كل عام من ضروب الابتلاء والاختبار التي تظهر استعداد النفوس للإيمان والكفر وتكون معقل التفرقة بين الإيمان والزندقة؟ أو لا ينظرون إلى الآيات الدالة على صدق الرسول في كل ما أخبر به أو أخبر به من نصر الله لمن اتبعه وخذلان أعدائه ووقوع ما أنذرهم به ثم لا يتوبون؟ ومع هذا تمر عليهم الأعوام تلك الأعوام والسنوات بعد السنوات لا يتوبون من نفاقهم ولا يتعظون بما يحل بهم من العذاب. أفبعد هذا برهان على انطفاء نور الفطرة ونور البصيرة؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ثم الله جل جلاله بعد أن بين تأثير الآيات التي تنزل في غياب المنافقين، بين تأثير الآيات التي تنزل في حضورهم وهم شهود وحضور، فقال: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إذا نزل السورة وهم في المجلس تسارقوا النظر، تغامزوا بالعيون، وفي المقابل تقشع أبصار المؤمنين وتنحني رؤوسهم. فهؤلاء المنافقون يتغامزون بالعيون ويتسارقون النظر ويتشاورون في الانسلال من المجلس خفية لئلا يفتضحوا بما يظهر عليهم من سخرية وإنكار. يقول بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ هل يراكم الرسول أو المؤمنون إذا قمتم من المجلس؟ ثم انصرفوا عن مجلس الوحي متسللين لواذا كراهة منهم لسماعه وانتظارا لأن تسنح فرصة الغفلة عنهم. صرف الله قلوبهم عن الإيمان الصادق وعن الاسترشاد بآيات كتابه. وهذه الجملة صرف الله قلوبهم، إما إخبار وإما دعاء، والنتيجة واحدة. المآل واحد، الحال النتيجة واحدة في الحالين: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فقها ينتفعون به، لهم أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. الآلة موجودة، الحاسة موجودة، لكنها معطلة. تشغلها في الدنيا تكتشف الذرة، تكتشف أعقد المنجزات والمبتكرات والمكتشفات العلمية، توجهها نحو الآخرة ونحو ما ينفعها بين يدي لقائها لربها. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. يوم الفاجعة، يوم الحسرة، يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسوا فيها ولا تكلمون. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من أنفسكم يعني من جنسكم، عزيز يعني شاق يشق عليه. العنت ما عنتم، العنت المشقة ولقاء المكروه الشديد. حريص عليكم، الحرص شدة الرغبة في الحصول على مفقود وشدة العناية بالموجود، الرأفة، الشفقة، الرحمة، الإحسان. لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ضرركم وتعظم رغبته في إيصال خيري الدنيا والآخرة إليكم، فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم عليهم، وربما أقدم على علاج ما يصعب تحمله من أجل راحتكم ومن أجل اللفق بكم، كما يكون من الأب الرحيم عندما يلجأ إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احتمالها، فقسى ليزدجروا. ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. رسول من أنفسكم، الله جل وعلا جعل نبينا من القوم الذين أرسل إليهم ليكون هذا أقرب إلى نفوسهم وأدعى إلى تألف قلوبهم على الإيمان والهدى. فآمن العرب بدعوته مباشرة، وآمن العجم بدعوة العرب، وكان فيه ذكر للعرب وذكر لهم يخلد ذكرهم على مدى الزمان من آمن منهم. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولهم، تذكرون به في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول دعوة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه لأنه منكم. فليس من الهين عليه ولا على قلبه أن تكون في الدنيا أمة أن تكونوا في الدنيا أمة ذليلة يعنتها أعداؤها بالسيطرة عليها والتحكم فيها، ولا أن تكونوا بالآخرة من أصحاب الجحيم، النار التي وقودها الناس والحجارة، حريص على هدايتكم وعلى صلاح شأنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل ما يدعو إليه من العمل بشرائع الله دليل على ثبوت هذه الصفات له. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ابن عباس ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم مضريها وربيعيها ويمانيها، يريد أن نسبه تشعب في جميع قبائل العرب وبطونها. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان بك والاهتداء بما جئتهم به فقل حسبي الله، يعينك الله عليهم، يكفيك أمرهم وأمر من يمعن في عداوتك والصد عن سبيلك، وقد بلغت ما قصرت. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، الجو إليه بالدعاء والاستعانة، وهو الكافي المعين، عليه وحده توكلت، فلا أكل أمري فيما أعجز عنه إلى غيره، وهو رب العرش العظيم. العرش مركز تدبير أمور الخلق كما قال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر وعظمته بعظمة الرب الذي استوى عليه، وعظمة الملك الكبير الذي هو مركز تدبيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمناسبة نختم، هذه الآيات فيها دلالة بينة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وقد استفاض هذا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا في القرآن هذه الآية: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي آيات أخرى كثيرات ساقها الله عز وجل في كتابه ليؤكد لنا من خلالها على هذه الحقيقة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أول الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. سورة المدثر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأيضا كما أن الإيمان يزيد فإن الكفر يزيد. نعم الكفر يزيد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. سورة الإسراء وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. في سورة آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فالإيمان في علون ولا يزال في علون مع أصحاب الهمم العالية والكفر أتباعه لا يزالون في سفول وتسفل وتنزل والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ومن فقه الرجل أن يتعهد إيمانه. إن الإيمان لا يخلق في القلب كما يخلق الثوب الخلق القديم. الصحابي كان يلتقي بأخيه يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة. أسات جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا. ما أكثر أطباء الجسد وما أقل أطباء الروح. أسات جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا. أسأل الله لكم العافية وحسن الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.